سبحان الله. التجارة ما تعلمها. أما عروض التجارة هو دل عليه الزكاة. عروض التجارة يعني بقين اللي في المحل واللي في الدرج واللي في إيد الناس، والزكاة على كل هذا. أنت عندك محل بتحسب اللي في المحل، البضاعة اللي في المحل تساوي كذا، واللي عندك فلوس في الدرج تساوي كذا، واللي ليك عند الناس يساوي كذا. دي اسمها عروض التجارة، عرض عند الناس وعرض في المحل وعرض في ايدك في فلوس سيد. كل العروض دي بقيمها بالفلوس وبطلع عليها 2.5% اذا حال عليها حول، اذا حال عليها حول. وانا معيش فلوس تساوي ان انا اطلع زكاة، يا تقصد ان نعرفش نصاب الزكاة كفلوس سيلة؟ اقول لك الارفف ما مليان اهي، مليان، دي مش فلوس. فبتقوم هذا العرض المعروض امامك، ده بتقومه بتتمنه، يعني تقويم العروض يعني تثمينه بالمعنى البلدي. انا بتمن الموجود في المحل وبتمن اللي في ايد الناس، لك عند الناس كذا وفي المحل تجارة كذا وبين يديك فلوس سائلة كذا، وقوم كل ذلك واجمعه واخرج عليه الايه زكاته كنصاب قانوني. هذا معنى هذه المسألة والله تعالى اعلم. نعم، الأساس اللي في المحل لا مش داخل. طب احنا بنقول لك طلع الزكاة على الأرض الزراعية على الطين ولا على الإنتاج بس هكذا، فالأساس اللي في المحل دي خارجة عن الزكاة لنا أملاك. نعم، إذا واحد طلع محل حط بدأ بدأ بدأ ماله 20,000 وبعد 7 شهور حط 10,000 وبعد 7 شهور 10,000، كيفية إخراج الزكاة؟ والله دي مسألة محتاجة نوع من الذاكرة، وإن لم توجد الذاكرة القوية يبقى معاك نوتة كويسة لإمساك دفاتر زي اللي بيقولوا بتوع التجارة. إمساك دفاتر يعني تمسك، يقول لك مثلا البضاعة اللي جات مع ال 20,000 في الشهر اللي فات هي كذا وكذا وكذا، بقومها لوحدها. ال 10,000 اللي في الشهر اللي بعده بتجيه بضاعة كذا وكذا وكذا، أقومها بكذا، وبتدون في كل خانة من خانات البضاعة تقويمها وتخرجها في حينها، في حينها. وإن جمعت الكل مرة واحدة وخرجتها قبل موعد الذي حلت فيه أو في موعد التجارة القديمة، أقدم بضاعة عندك يعني قومت الباقي جميعا وأخرجت الزكاة على أقدم تجارة عندك، يبقى هذا أورع وهذا أول. يعني أنت حطيت 20,000 بدأت ب20 وبعدين ب10 وبعدين ب10، اجمع الكل وتاخد تاريخ الايه القسط الأول وتقوم عليه. هذا من باب الورع، ولن يضيع عند الله شيء إن شاء الله تعالى.